بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي. هل سيعيد مجلس الشورى العلماء النظر في المرشحين أم هو على موقفه؟ نحن إلى الآن على موقفنا، ليس هناك جديد، لأن قرار إخوانكم مجلس الشورى لم يكن مبنيا على شخص باسمه، إنما مبنيا على شخص بصفته. فنحن نظرنا من الذي أعلن عن هويته ورغبته لإقامة شرع الله بوضوح وصراحة. إذا كان قد أعلن عدد منهم كنا سنفاضل أيهما أنسب، لكن شخص وجهته شرعية دينية وآخر ليس في ما يسمونه البرنامج أي شيء يتعلق بالشريعة بل يتورى وينخنس، فليس عندنا خيار. فإلى الآن ما زال الوضع كما هو عليه، لم يعلن أحد صراحة وبوضوح أن همته أمر الآخرة وإقامة الشريعة. كل الموجودين فيما علمنا على حد اجتهادنا نصب أعينهم إصلاح الدنيا فقط، إصلاح الدين نذر من يتكلم في شأنه. فحتى الذي تسمعونه على الفضائيات، هل سمعتم شخص يقول أنا أريد إصلاح آخرة الناس، أريد أن ينجو الناس يوم يلقون ربهم؟ كله ليس في هذا أبدا. واحد يقول لك البرامج التعليمية، البرامج التموين، برامج كذا، كله حسن لا بأس، لكن أعظم منه وأجل في القلب أن يصلح لنا من يقوم علينا أمرنا بين يدي الله، حتى وإن جوعنا في الدنيا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فكان اختيار إخواني في مجلس الشورى للصفة ليس للإسم. فلما كانت الصفة لا تنسحب إلا على شخص واحد، وجئنا نقيم إذا أعطينا هذا 40% وهذا 50% وهذا 60% وهذا، يعني كتقييم لا نقول إن شخصا حاد 100%، ولكن أفضل الموجودين من أعلن عن هويته لإقامة شريعة الله سبحانه وتعالى. فلم يستجد لنا جديد، فالأمر كما هو عليه والله أعلم. ولكن نسأل الله أن يخزي الأمريكان، فإنهم يحاولون الآن تلفيق أي وثيقة يثبت بها من بلادهم أن أمه كانت أمريكية. وغاية ما حدث في هذا الصدد أن أمه زارت أخته ومرضت هنالك بمرض القلب، فاحتاجت إلى عملية مكلفة، فصنعوا لها إقامة مدة إقامتها ورجعت وماتت. فهنا يستشهدون بهم، يقولون ارسلوا لنا أوراق، يعني ماتت من عدة سنوات ولم تحظى بأي مساعدة من الأجهزة الأمريكية كامرأة أمريكية ماتت. فرض إذا كانت أمريكية وماتت لها حقوق، لها مستحقات، لها معاشات، لها لورثتها كذا، كل هذا لم يحدث. فالآن يريدون ورقة تأتيهم من المخابرات الأمريكية، ممكن تأتيهم ملفقة ولا أي حاجة، وبعد كده بعد ما تنتهي الانتخابات تقول لا احنا غلطانين، كانت شي أمك أمريكية بعد أن تقضى الأمور. فهذا الذي يمكن أن يحدث، لأنهم شياطين إنس والعياذ بالله، وشياطين الإنس لا يؤمنوا على شيء أبدا، ممكن كل شيء وارد. فلم يظهر لنا جديد في شخص يعلن عن هويته أن هويته وهمته إقامة شرع الله إلا ما ذكر، فلذلك الموقف لم يحدث فيه أي تغير إلى هذه اللحظة الحمد لله. فضل هو وعدنا وعدا بعد أن أتي به، وعدا أن يجتهد قدر استطاعته لإقامة شرع الله، وأخذت عليه العهود والمواثيق وقيدت بقدر استطاعته، ونحن لا نملك إلا هذا من باب تقليل المفاسد لا بعد حد، من أجل هذا فقط تقليل المفاسد. أنا ذكرت لك أنفا إذا كانت هناك درجات تعطى، هذا سيأخذ 60%، هذا سيأخذ 50%، لم يصل واحد منهم إلى 100% ولا إلى 80% ولا إلى 70% ولا إلى 60%، لكن بتأخذ الذي هو أقرب، لأنك فرض عليك واقع مر تعيشه في هذا الباب فقط. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.